السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي في درس من دروس العلم، وهو من علوم درس في علوم القرآن الكريم. ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. تكلمنا في الدرس الفارط عن أول موضوعات هذا العلم، وقلنا أنه موضوع مهم وعلم من علوم القرآن ذا أهمية، ويجب على كل طالب أن يتعلم أسراره وأن يتدبر معانيه، وهو مبحث الوحي. وقد بدأنا سابقا وتكلمنا عن الوحي لغة واصطلاحا، وذكرنا بالتفصيل أنواع الوحي التي أشار إليها العلماء والتي ذكروها بناء على الاستقراء والتتبع، وأنها ستة أنواع بالمعنى اللغوي وأربعة أنواع بالمعنى الشرعي. ونكمل اليوم الحديث عن كلامنا عن مبحث الوحي، ونخص بالذكر من ذلك الكلام عن كيفيات الوحي. فقد تكلم العلماء رحمهم الله جميعا عن كيفيات الوحي، فذكروا كيفية وحي الله سبحانه وتعالى إلى الملائكة عليهم الصلاة والسلام، وذكروا أيضا كيفية وحي الله سبحانه وتعالى إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام، وذكروا أيضا كيفية وحي الملك إلى الرسول، وكل ذلك بناء على أدلة شرعية ثابتة، إذ أن هذه المسألة هي مسألة غيبية متوقفة على الدليل، ولا مدخل فيها للرأي والاجتهاد. فمن ذلك أن الوحي إلى الملائكة قد ذكر في قول الله عز وجل: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. وقال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فهذا وحي من الله عز وجل إلى الملائكة. وأخرج الإمام البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق. قالوا: للذي قال الحق وهو العلي الكبير. وأخرجه البخاري في تفسير سورة سبأ. وأخرج أبو داود وابن خزيمة والبيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون، فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل، فإذا أتاهم جبريل فزع عن قلوبهم. ومعنى فزع عن قلوبهم أي زال عنها الخوف والهلع والفزع، فيقولون: يا جبريل، ماذا قال ربك؟ قال جبريل: يقول الحق قال فينادون الحق الحق. فوحي الله إلى جبريل صفته، يعني كيف يكون الوحي من الله إلى جبريل؟ قال أهل العلم، وهو قول أهل السنة وهو ظاهر الأدلة وهو الذي عليه الصحابة والتابعون، قالوا أن يتلقى جبريل الوحي سماعا من الله مباشرة بلفظه المخصوص، باللفظ الذي أنزل به. وبعض الأقوال، يوجد بعض الأقوال فسرت، يعني أرادوا أن يفروا من التشبيه، قالوا أن هذا السماع يفيد التشبيه، يفيد التشبيه بالمخلوقين. فقالوا هذا معنى سماع جبريل، لأن الأحاديث والآيات واضحة، فإنه قال مثلا إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء صلصلة، وجبريل فقط هو الذي يكون قد سمع، لأنهم سألوا يقولون لجبريل ماذا قال ربك؟ هذا واضح إن شاء الله. فعلى كل حال بعض المتكلمين في هذا قالوا أن جبريل حفظه من اللوح المحفوظ، وبعضهم قال لا، هو أخذ المعنى ولم يسمع القول، وبعضهم يقول هو من الكلام النفسي وإلى آخره، يعني يوجد تفاسير في هذا، ولكن كل هذا مردود، وقد يصح هذا في غير القرآن. بالنسبة للقرآن هذا مردود وليس مقبولا، أما غير القرآن فيمكن، فقد يكون مثلا يصح هذا القول في بعض أنواع الوحي الأخرى كالسنة وكالحديث القدسي، أما القرآن فلا شك ولا ريب أن تلقي جبريل للقرآن من الله كان بدون واسطة. وهذا قد ذكر العلماء أن هذا فيه مزية وفيه تعظيم وتفخيم للقرآن، وفيه إشارة إلى الاعتناء به وصيانته عن التحريف والتبديل. وليس لجبريل ولا للرسول ولا لغيرهما إلا البلاغ، كما قال تعالى مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وقال عز وجل قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، والآيات في هذا كثيرة جدا. هذا بالنسبة باختصار شديد نظرا لضيق المقام ولقصر الدروس، فهذه أمثلة فقط عن وحي الله عز وجل إلى الملائكة. أما وحي الله سبحانه وتعالى إلى الرسل عليه الصلاة والسلام من البشر فقد بينا ذلك في الدرس الفارط، وذكرنا أنها أربعة أنواع مذكورة في قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وقد قلنا هناك أن هذه الأنواع هي أنواع الوحي الشرعي إجمالا، وأن منها ما يكون مناما، ومنها ما يكون كلاما أو مكالمة مباشرة بين الله ورسوله، كما ذكرنا في كلام الله عز وجل لموسى، حيث قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما. ومنها ما يكون إلهاما، ومنها ما يكون وحيا جليا. ولا شك أيضا أن هذا الأخير أي الوحي الجلي الذي كان بين الله سبحانه وتعالى وبين رسوله بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام هو الذي نزل به القرآن. إذن هذه الكيفية الثانية، يعني كيف أوحى الله إلى رسوله أو إلى رسوله عموما. وقد ذكرنا أن القرآن إنما نزل بالوحي الجلي الواضح البين لكنه بواسطة. الكيفية الثالثة التي يذكرها العلماء في هذا المبحث، وهي كيفية وحي الملك إلى الرسول، والملك هو مفرد ملائكة، إلى الرسول، وهي عملية اتصال بين ملك وبشر. ومن المعلوم عندنا جميعا أن الملائكة خلقوا من نور، وأن البشر أصله من صلصال من حمإ مسنون، الإنسان أصله من طين، والملائكة أصلها من نور، والجن أصله من النار، والدواب والحيوان أصله من الماء. والذي يهمنا أن الملك والبشر هما عالمان مختلفان، وقد بحث العلماء وجه التناسب وكيفية الاتصال بين هذين العالمين المختلفين. فقد قال الزركشي رحمة الله عليه في البرهان، برهان في علوم القرآن، والسيوطي في الإتقان في علوم القرآن، ذكروا قالوا: وفي التنزيل طريقان، أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم انخلع من صورة البشرية إلى صورة الملكية، يعني ارتقى إلى درجة الملائكة، وهنا أخذه من جبريل. والصورة الثانية أن الملك هو الذي انخلع إلى البشرية حتى يأخذه الرسول منه، وقالوا: والأول أصعب الحالين. ونحن لا نريد أن يعني نقول كلاما ربما يريد بعض الشبهات أو بعض الإشكالات، فهذا تفسير منهم واجتهاد منهم حتى يفسروا وجه التناسب بين العالمين، وإلا يعني هذا ممكن وهذا حالة خاصة. لذلك كما سيأتي إن شاء الله الكلام عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجد صعوبة ومشقة عند نزول الوحي عليه. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الوحي في الحديث الذي روته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. إذن هنا ذكر وجهين وكيفيتين. قال عليه الصلاة والسلام: قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهذا الصوت صوت قوي وصوت يصخ الأذان. قال: وهو أشده علي، يعني أشد الصورتين، فيفصم عني، يعني يغيب النبي صلى الله عليه وسلم عن الوعي ولا يشعر بمن حوله، ويقول: وقد وعيت عنه ما قال. لما يذهب، لما يغادر، يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد وعى كل شيء، وهذا بوعد الله له. وأحيانا قال: يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها في تمام الحديث، قالت: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، وإن جبينه لا يتفصد عرقا، يعني يتفص أي ينزل عليه العرق بشدة، وهذا يكون عند الحرارة، وهذا نظرا لشدة الوحي، وهذا دليل على شدة الوحي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعاني منه ويتعب منه. وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. فعلى كل حال، الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حالتين، أولهما وهي الأشد، أن يأتيه الوحي مثل صلصلة الجرس. والصلصلة عموما في الأصل هي صوت وقوع الحديد بعضه على بعض، هذا هو أصل الصلصلة. ثم أخذ هذا المعنى وأطلق على كل صوت له أثر شديد على الأذان. وقد ذكر العلماء أن من حكم هذا الصوت، والعلم عند الله، أن هذا الصوت القوي يثير عوامل الانتباه، فيجعل النفس تتهيأ لقبول هذا النبأ العظيم وهذا الوحي. فلذلك كان الله عز وجل يهيئه لقبول الوحي ولكي يعيه ولا ينشغل عن غيره. فإذا تهيأت النفس صار يعني يقبل ولا يذهب ولا ينتبه لغير الوحي. وقد سأل أيضا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: هل تحس بالوحي؟ هل تشعر به الوحي؟ فقال: أسمع صلاصلة ثم أسكت عند ذلك، فما من مرة يوحى إلي إلا ظننت أن نفسي تفيض، يعني ظن أنه سيموت عليه الصلاة والسلام. فانظروا رحمكم الله إلى ما عاناه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل قبول الوحي ثم تبليغه. وفي رواية أيضا قال: إلا ظننت أن نفسي ستقبض أو تقبض. قالت عائشة رضي الله عنها أيضا قالت: إن كان لا يوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته وهو على دابته فتضرب بجيرانها، أي تمد عنقها بسبب ماذا؟ بسبب الثقل وشدة التعب. هذا دليل على أن الوحي ثقيل معنويا وحسيا على الرسل. وقد كان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متكئ على رجل زيد بن ثابت رضي الله عنه. يقول زيد: حتى تكاد رجلي تنكسر من ثقل القرآن، حتى أقول لا أمشي على رجلي أبدا. وقد ذكر العلماء بعد جمع الأحاديث والأدلة في هذا أن من صفات هذه الحالة أن الرسول عليه الصلاة والسلام يغط غطيط النائم ويغيب غيبة وتصيبه إغماء. وقد روى البخاري أن صفوان بن يعلى رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه، وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به، فأدخل رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط، أي يغط غطيط النائم كأنه نائم وهو ليس نائم. إذن هذه من الصفات، يغط غطيط النائم. وتقدم أن الوحي له صوت مثل صلصلة الجرس، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يسمعه. وفسرت هذه الأصوات وهذا الصوت أنه حفيف أجنحة الملائكة، بعضهم قال هو حفيف أجنحة الملائكة، والملائكة لها أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء كما قال تعالى. وقد ذكر أن جبريل عليه السلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم وله 600 جناح. وقال بعض العلماء هذا الصوت قد يكون صوت الملك نفسه، وذلك عند أول سماع الرسول صلى الله عليه وسلم له. لكن الصحابة كانوا يسمعون ذلك، يسمعون صوتا كدوي النحل. وقد صح عند أحمد في المسند أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع عند وجهه دوي كدوي النحل، أي صوت النحل الذي يكون في الأذن. قال: كنا نسمع هذا. فهذا التفصيل وهذه الصفات هي تفصيل للجزء الأول من حديث الحارث بن هشام الذي قال فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. إذن هذا كله في تفصيل هذا النوع، هذا الجزء الأول. الحالة الثانية هي ما جاء في قوله في هذا الحديث: وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. فهذا دليل على أن جبريل عليه السلام قد يأتي على صورة إنسان، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلب، وهو صحابي مشهور. وحديث الحديث الذي نعرفه جميعا، وهو حديث المشهور، حديث جبريل المشهور، حديث عمر عند مسلم، والذي ذكرت فيه أركان الإسلام والإيمان وغير ذلك. وفيه الشاهد منه أن جبريل جاء في هيئة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يعرفه، قال الصحابة: لا يعرفه منا أحد، ولا يرى عليه أثر السفر. وهذا دليل على أن جبريل تمثل في صورة رجل. وفي آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وفي حديثة أيضا شق الصدر المعروفة أنه أتاه على شكل رجل أيضا. وهذه الحالة الثانية، وهي الذي يأتيه فيه الرجل، يتمثل له الرجل ويكلمه فيعي ما يقول، هذه تناسب الحديث النبوي. أما القرآن الكريم والذي قطع به العلماء وجزموا به أن القرآن كله نزل على الحالة الأولى، وهي الحالة التي يكون فيها جبريل على ملكيته، ولو نزل شيء ولو آية من القرآن على الحالة الثانية، أي أوحى إليه رجل، لكان ذلك محلا للشك عند ضعاف الإيمان، ولكان فيه مستندا للمشركين، كما حكى الله عنهم أنهم قالوا: إنما يعلمه بشر، وقال أحدهم: إن هذا إلا قول البشر، وقالوا: لولا أنزل عليه ملك. فمن رحمة الله بعباده ألا ينزل القرآن إلا في هذا الجو الملائكي. وهذه الصورة التي نزل فيها القرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى جبريل، كان يسمع الصوت ويرى عليه الأثر، ولكنه لا يرى فيها جبريل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد رأى جبريل على صورته الحقيقية في مرتين فقط، كما صح بذلك الحديث. فالمرة الأولى في الأرض في أول الوحي، كما ذكر ذلك البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فأخذتني رشفة شديدة. وهذه الحادثة كانت سبباً لنزول مطلع سورة المدثر. وهذه المرة أشار إليها ربنا في قوله سبحانه: ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين. والمرة الثانية في ليلة المعراج. فعلى كل المرة الأولى، يعني سنقول أن المرة الأولى كانت في سورة، يعني في عند نزول أول آيات من سورة العلق، وهذه هي إعادة يعني في الأرض لنفس السورة، أنه رآه قال: فإذا الملك الذي جاءني بحراء، فهذا دليل على أنه رآه في حراء وأعاد رؤيته، وعاد يعني ونظر ورآه مرة أخرى في قصة سورة المدثر. المرة الثانية كانت في آه المرة الثانية، نعم هذه نعم، وكانت هذه الحادثة يعني قد قال الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظنين. إذن هذه المرة الثانية، المرة الثانية هي كانت في ليلة المعراج عند سدرة المنتهى، كما قال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. إذن هذا عموما ما يذكر في مسألة الوحي، وقد قلنا هذا على عجالة وذكرنا بعض الأدلة، ولا يمكن أن نتحدث عن هذا الموضوع ونستفيض فيه لأنه موضوع مهم جدا وموضوع يعني طويل، ولكن ذكرنا خلاصته الآن. ومسألة الوحي قد جاء فيها عديد الشبهات، وقد ذكر أعداء الإسلام قديما وحديثا شبهات كثيرة في هذا، ولكن ولله الحمد قد رد عليهم العلماء وبينوا زيف أقوالهم وضعفها. ومن المعلوم عند الجميع، عند المؤمنين والملاحدة والناس أجمعين، ولا يشك فيه إنسان، أنه قد وجد في التاريخ، وليس تاريخا بعيدا إنما هو تاريخ قريب، رجل عربي أمي ولد بمكة في القرن السادس الميلادي اسمه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام. وهذا الرجل العظيم قد جاء بهذا القرآن العزيز إلى البشرية، فآمن من آمن وكفر من كفر. وقد ذكر المعرضون والمعترضون أن القرآن هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قد ذكروا من بعض شبهاتهم وبعض كلامهم أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل هذا محمد أن هذا كلامه هو، ليس كلام الله وليس وحيا إلهيا. والقرآن قد رد على ذلك في آيات عديدة، وقالوا أنه تلقاه من لدن حكيم عليم، وأنه قول رسول كريم وهو جبريل في دليل على إثبات الواسطة، وأنه ليس له من الأمر شيء إلا البلاغ والتفسير والتنفيذ لما يؤمر. وهذا كله بالطبع عند مجادلة أهل الإلحاد وأهل الشرك وأهل الشبهات والمستشرقين أحيانا لا ينفع أن تستدل لهم بالقرآن، لأنهم لا يؤمنون به ولا يعتبرون به. ولكن الحمد لله يوجد دلائل عقلية واضحة قد علمت من حياة النبي صلى الله عليه وسلم ودل عليها القرآن، فمن ذلك أن الله عز وجل قد هدده إن افترى على الله وحاشاه، لكن هذا فيه دليل على أن الله عز وجل هو الذي هدده، لأنه لن يهدد نفسه ولن يثقل لنفسه أمرا يكون فيه تخويف له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين. وقال الله عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فهذا تهديد من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لو افترى على الله فإن الله عز وجل سيأخذه أخذ عزيز مقتدر وحاشاه، لكن هذا من باب بيان أن هذا هو كلام الله وليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك احتاج النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا إلى نزول الوحي إليه، وكان يترقبه وينتظره، وقد أبطأ عليه الوحي، فقد بقي مثلا شهرا كاملا وهو في أسى ولوعة في حادثة الإفك المشهورة التي تخرس بها المنافقون، ولا يزال أحفاده من الآن يتكلمون في عرض الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها. وقد قال عليه الصلاة والسلام بعد أن كثر الكلام وارتجت المدينة بهذا الإفك ولم ينزل الجواب، فقال لزوجه عائشة رضي الله عنها، قال لها يا عائشة أما أنه قد بلغني كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. إذن وصلت إليه هذه الحادثة وليس له جواب ولا يدري وينتظر الوحي. فلو كان القرآن من عنده فما الذي يمنعه أن يقول كلمة يحمي بها عرضه ويذب بها عن أهل بيته ويقطع بها ألسنة المتخرسين؟ ولكنه ما كان ليذر الكذب على الناس ثم يكذب على الله. وأيضا هناك مواقف عاتب الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكون أمورا يسيرة كتحريمه العسل على نفسه، فقال الله له: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك؟ فلو كان الأمر إليه لأخفى مثل هذا العتاب، لماذا يظهره إذا كان هو الذي قال القرآن؟ لماذا يظهر هذا؟ فهذا أمر لا يطلع عليه إلا أهل بيته. وكذلك في قضية تبني زيد بن حارثة ثم زواجه من زينب بنت جحش رضي الله عنهما، قال الله له: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وكذلك في إذنه لبعض المنافقين في التخلف عن غزوة تبوك، في قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، فأنكر الله عليه أنه عفى عنهم وأذن لهم. وكذلك قضية أخذ الفداء من أسر بدر، وقضية عبد الله بن مكتوم وغيرها مما فيه تأنيب وعتاب. الأصل أن المرأة لا يحب أن يطلع عليه غيره، لكن النبي لم يكن على الغيب بظنين، لم يكن على الغيب ببخيل، فكان يبلغ ما أوحاه الله إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد أحيانا قبل نزول الوحي إليه، فكان إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما، فإن خالف الأولى نزل الوحي بتصحيح ما ذهب إليه كما تقدم في الأمثلة. والشبهات كثيرة جدا، ويعني وتلقى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الوحي من رجل اسمه بحير الراهب، وهي قصة مردودة أصلا وموضوعة. وكأخذ النبي عن ورقة بن نوفل، وهذا كذب، يعني قالوا يكتب الكتاب العبرانية وكان يكتب باللغة العربية، يعني هذا مردود أيضا. وعلى كل حال لا نطيل عليكم أكثر، فشبهات كلها متهافتة. وقد يعني يستفيد الطالب مما كتبه الشيخ عبد العظيم الزرقاني في مناهل العرفان، حيث ذكر شبهات كثيرة، ذكر 10 شبه ورد عليها بالتفصيل والاستفاضة. وهناك مؤلفات أيضا ومقالات مفيدة حول موضوع الوحي، ولكن هذا المقام هما مقام إشارات ومقام اختصار ومقام فتح باب للبحث والتنقيب أكثر ورد الشبهات، لعل الله عز وجل ينفع بنا ويستفيد نستفيد ونفيد غيرنا. هذا والله أعلم، وعذرا على الإطالة، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم وشكر الله لكم. فيكم. طيب، على كل حال نشكركم جميعا على حسن إنصاتكم، وبارك الله فيكم ونفع الله بكم. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.